رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال من أخ تعليقا على الدرس الفائت، يقول: هل من الممكن أن تتم تلك العلاجات بدون مرشد يصحبه الإنسان ويدله على الطريق؟ ماذا كذلك من حق هذا المرشد الكامل؟ وهل من الممكن أن نلقى هذا المرشد في زماننا هذا؟ أظن سؤال الأخ جاء تعليقا على العلاجات التي كنا نتحدث عنها من أجل أن يرقي الإنسان نفسه ويصعدها إلى درجة الطمأنينة حتى يكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تحدثنا عن بعض العلاجات والوسائل التي إن سلكها الإنسان وصل إلى هذه الدرجة وترقت نفسه من درجة النفس الأمارة بالسوء إلى درجة النفس المطمئنة بما يرضي الله عز وجل. أنا أقول للأخ السائل: صحيح، لا بد من مرشد، وكلمة المرشد في هذه الأيام تدور على ألسن كثير من الناس وفي أذهان كثير من الناس أن المرشد ممكن أن يراه الإنسان في أي بلدة، بل في أي محلة، بل في أي قرية، ومن أسهل ما يمكن أن يتعرف الإنسان إلى مرشد ما. وهذا يدل على أن هؤلاء الإخوة لم يعلموا معنى كلمة المرشد. المرشد بالمعنى الذي يسأل عنه هذا الأخ هو إنسان سمت نفسه إلى هذه الدرجة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هواه تبعا لما جاء به الله عز وجل ولما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرشد أصبح سيان بالنسبة إليه، أن تقبل الدنيا أو أن تدبر، سيان بالنسبة إليه، أن يمدحه الناس أو أن يقدحوه، فلا مدح الناس يجعله يربو ويتعالى ويتكبر، ولا قدح الناس يجعله يغضب ويتألم ويحقد. أي بالنسبة إليه يستوي المدح والذم. إن أقبلت الدنيا كلها إليه لم يحفل بها، وإن ذهبت الدنيا كلها عنه لم يأسف عليها. إلى جانب ذلك يكون هذا الإنسان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، ذا دراية عميقة واسعة بفقه الشريعة الإسلامية. هذا هو المرشد. فإن رأى هذا الأخ السائل مرشدا بهذا الشكل فليدلني عليه لأقبل من موطئ نعله ولألزمه حياتي كلها. لقد عز وجود هذا المرشد منذ زمن بعيد، ربما كان في الناس أشخاص ارتقوا إلى هذه الدرجة ولكننا لا نعلمهم ولا نطلع على خفي أحوالهم. لعل الأخ السائل يتصور أن المرشد إنسان يجمع من حوله طلابا يعلمهم، ينصحهم، يحدثهم بكلمات كالتي أحدثهم بها، إذن هو مرشد. لا، هذا إنسان معلم، هذا إنسان مذكر ينبه الناس إلى الحق بما أمكنه من المعلومات التي توفرت لديه، لكن كلمة مرشد تعني شيئا آخر. ولكن قال العلماء إذا فقد المرشد فعليك بأخ صالح يدلك على الله سبحانه وتعالى. المرشد الذي يسمى مرشدا لينفض هذا الأخ يده عنه ولا يتعب نفسه في البحث عنه، ولكن الدنيا مليئة بالإخوة الصالحين الناصحين والمذكرين بالله عز وجل، فشد أزرك بهم وتمسك بأذيانهم، فإنهم أقل المراتب يكونون لك قرناء خير بدلا من قرناء السوء، ويكونون لك أصدقاء خلصا يعينونك في السير إلى الله عز وجل بدلا من الأصدقاء الذي يقطعونك عن السير والدرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول أيضا ما قاله بعض العلماء، قالوا إذا عز المرشد أردت أن تبحث عن المرشد بالمعنى الذي ذكرنا، فلم تجد المرشد الذي تجمعت فيه شروط الإرشاد، فعليك بالإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل لنفسك وردا دائما كل يوم من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ارتباطك بالصلاة عليه يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يملأ هذه الثغرة في حياتك، فتلحقك بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته، ويوفقك الله عز وجل للخير، فهذا يعوض عن المرشد في الوقت الذي يعز فيه وجود المرشد. يعني أقول الأخ السائل المرشد ضروري، لكن إذا وجد المرشد الذي حدثتك عنه ذكرتم فيما سبق ما معناه أن أقرب الطرق للوصول إلى النفس المطمئنة هو عناية الله عز وجل، وأقرب الطرق للتعرض لهذه العناية أن يحسب الإنسان نفسه بأنه أدنى من كل الناس وكل الناس أفضل منه، فكيف لي بذلك وأرى قسم من المجتمع ممن حولي قد يكون كافرا أو فاسقا أشد الفسق تاركا للصلاة والصيام وكل فروض العبادة؟ فأرجو الإجابة. نحن أوضحنا هذا فيما أظن، يعني الأخ السائل يستشكل كيف بدي أتصور أنني يعني أدنى الناس درجة عند الله عز وجل وكل الناس خير مني، وأنا أعلم أن في الناس الكافر والفاسق والمشرك والملحد، كيف بقدر يعني أرضي نفسي بهذه العقيدة؟ أنا لا أقول ينبغي أن تعتقد أنك في هذه اللحظة أدنى الناس رتبة عند الله جل جلاله، هذا لا يمكن للإنسان أن يعتقده. العقيدة مو بالاختيار بتجي، العقل ما يؤمن به هو الذي يعتقده الإنسان، ولكن معنى كلامي أن خاتمة كل إنسان غائبة ونهاية كل إنسان مجهولة، مهما ترقيت صعدا في درجات العبادة والتقرب إلى الله جل جلاله ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأمن سوء العاقبة ويطمئن إلى أنه بحكم كونه الآن إنسانا مستقيما متمسكا بتعاليم الله عز وجل وأوامره، إذا قد ضمن لنفسه حسن الختام وضمن لنفسه مستقرا عاليا يوم القيامة عند رب العالمين. هذا التصور يجعلك أدنى الناس رتبة، لأنك قد أمنت إذا من مكر الله وأمنت من سوء الخاتمة. الواقع هذا غلط. أنا الآن فيما أرى من الصالحين والعلماء والمعلمين والموجهين ومن المثابرين على أوامر الله جل جلاله، فهل أنا أعلم كيف يختم الله جل جلاله حياتي؟ هل أستطيع أن أطمئن إلى الخاتمة التي سيختم بها عمري؟ لا أستطيع. وهل أعلم أن هذا الفاسق الذي أرى نفسي الآن خيرا منه، هل أعلم أن الله سيختم له بهذا الفسق؟ وهل أنا على يقين أن الله لن يهديه قبيل موته بأيام فيصبح من أصلح الصالحين ويصبح من أقرب الناس إلى الله جل جلاله؟ يعني أنا ضامن أن الأمر سيظل على ما أراه؟ أنت لست ضامنا إطلاقا. كم من رجل كان فاسقا شريرا منحرفا ولكن الموت لم يدركه إلا وهو من المقربين والصديقين. هل أدلكم على أسماء وتراجم وأشخاص بهذا الشكل؟ لا داعي إلى الإطالة. وكم من أناس كانوا في حياتهم من العلماء المعدودين دروسهم تجتمع فيها الآلاف المؤلفة، لهم المؤلفات الطنانة، حديثهم قد انتقلت أصداؤه إلى الآفاق، ثم إنه ختم لهم بالطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وماتوا على شر حالة. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان هذا الواقع، وإذا كان التاريخ يضرب لنا أمثلة من الفريق الأول وأمثلة من الفريق الثاني، فكيف تستطيع يا أخي أن تعد نفسك من المستقيمين الذين سيظلون على هذه الحال وسيختم لهم على هذه الحال؟ وكيف تستطيع أن تجزم أن جارك الفاسق لن يصبح في آخر حياته خيرا منك؟ تستطيع تعتقد هذه العقيدة؟ أبدا. على أنك إن اعتقدت ذلك فمن الآن أصبحت أقل منه شأنا. إذا قلت لا أنا أفضل منه وأنا خاتمتي راح تكون أحسن منه وهذا إنسان رأسا عن النار بده يروح، فاعلم أنك منذ هذه اللحظة قد أصبحت شرا منه. فإذا كان الأمر بهذا الشكل فالواقع عقل الإنسان المؤمن بالله المتوصل بهذه الحقيقة ماذا يقول؟ يقول أنا الآن أعيش في كنف الله ولطفه، ولكن لا أدري كيف سيختم لي، ولا أدري كيف تكون حالي في تلك الساعة التي يقابلني فيها ملك الموت. ترى الإنسان في كل لحظة متقلب، الإنسان له طور في كل حال، كل منا واه راقع، هكذا يقول رسول الله. يعني كل فرد من الإنسان تمر عليه ساعات من عمره يوهي ثوب إيمانه، يعني يرتكب المحرمات، ينحرف، يرتكب الآثام، بعد قليل يرقع، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. هكذا شأن المؤمن واهم راقع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوبى لمن مات على رقعه. أفتعلم إذا جاءك الموت أتموت وأنت واهم أم تموت وأنت راقع؟ طيب لا تعلم، إذا كنت لا تعلم فكيف تضمن لنفسك هوية عند الله أسمى من هويات الناس جميعا؟ لا تستطيع. الآن نعم أكرمك الله بهذه الحال، فأنت سائر على نهج الاستقامة، احمد الله عز وجل واسأله الثبات، اسأله الثبات. وإذا نظرت إلى الفاسق قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده، وتصور أن هذا الفاسق ربما ختم له بالحسنى فكان يوم القيامة أفضل حالا منك. واضح هذا الكلام أم لا؟ هكذا رأيت قصة لا أستطيع أن أجزم يعني سندها، ولكنها قصة حصلت متأخرا، وأعتقد أن يعني دليل على صحتها أكثر من الدليل على موجبات الشك فيها. أسرة افتقرت وأصابها العدم فجأة، هذه الأسرة ذات صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعلو نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرة تقيم في أطراف الشام. فأحب رب هذه الأسرة أن يهاجر حتى لا يفتضح أمره، يعني وصل إلى غاية الفقر، هاجر إلى بغداد، ووصل إلى قرية في مشارف بغداد، اضطر أن يبيت هناك مع أسرته. سأل عن أوجه إنسان في هذه القرية معروف بالدين والصلاح والتوجيه في تلك القرية، فدلوه على إنسان، فذهب وجلس إليه وانفرد به، ثم حدثه عن خلاصة أمره وقال له إنه قد هاجر من مسقط رأسه خشية الفضيحة، فمعروف هو في أسرته وبلدته وهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الإنسان كلمة ربما أي واحد منا يقولها، قال له ألديك حجة تثبت نسبك هذا وأنك من المنسوبين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا والله لا يوجد لدي دليل. فلم يلتفت إليه ولم يكترث به وخرج الرجل. خرج الرجل هائما على وجهه، لقيه إنسان عرضا من أفسق أهل تلك القرية ومن أكثرهم بعدا عن الله عز وجل، عرضا تعرف عليه وعرضا فهم طرفا من نكبته وواقعه، وكان قد وضع أسرته في خريبة في أطراف هذه القرية، فمشى معه إلى أن وصل إلى زوجته وأولاده، فدعاهم إلى أن ينزلوا ضيوفا إليه، وأخذهم جميعا واحتفل بهم احتفالا كبيرا، لا سألوا لا عن نسبه ولا عن شيء، فقراء محتاجين، حن عليهم ورق قلبه لهم، وأخذهم وأكرم نزله إكراما كبيرا. أنا أختصر القصة. في تلك الليلة يرى ذلك الرجل العالم الموجه في تلك القرية رؤيا، يرى أن القيامة قد قامت وأن الناس قد احتشدوا وأن الكرب قد أخذ بخناقهم، ورأى نفسه يكاد يتمزق كبده من الظمأ، وفجأة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على حوض كبير يسقي العطاش، فأقبل إليه هذا الإنسان وهو يلهث من شدة الظمأ، قال له يا رسول الله أنا واحد من أمتك اسقني كأسا من الماء. فقال له رسول الله ألديك حجة أنك واحد من أفراد أمتي؟ صكت في أذنه هذه الكلمة واستيقظ، ما إن طلع الفجر حتى خرج هذا الرجل يذرع القرية طولا وعرضا ويسأل عن هذا الرجل الذي جاء إليه بالأمس، حتى قيل إن فلانا من الناس قد آوى بعض الضيوف الغرباء لا ندري، فذهب إليه وطرق بابه، فلما فتح له سأله علم أن صاحبه عنده هو وأسرته، فتلطف له وطلب منه أن يعطيه هذا الإنسان ليذهب به ضيفا في داره، فأبى، أصر أبى، ثم قال له لا تحاول، فإن الشيء الذي رأيته رأيت نظيره. لماذا سقت هذه القصة أيها الإخوة؟ سقتها حتى لا يقيس إنسان نفسه عند الله عز وجل بمراتب الصديقين وهو لا يعلم في اللحظة التالية ما الذي سيؤول إليه حاله. سوء أدب بسيط مع الله جل جلاله يجعلك تصل إلى أسفل الهاوية، ورب عمل صالح يقوم به إنسان من أفسق الفاسقين ومن أسوأهم وأكثرهم بعدا عن الله عز وجل، فينظر الله جل جلاله إلى هذا الإنسان نظر لطف ورحمة، وإذا هو قد انجذب إليه في تلك اللحظة فأصبح من الناس الصالحين. إذن كيف تستطيع أن تقول أنا أفضل الناس؟ كيف تستطيع أن تجعل لنفسك كرسيا يعلو عما عليه أفسق الفاسقين؟ لا في هذه اللحظة أقول، ولكن في الخاتمة في النهاية إذا تأملت هذا المعنى أدركت هذه الحقيقة. إذا نعود فنقول إن أقرب سبيل من سبل العناية الإلهية من أجل أن تحف بالعبد وتجذبه إليه، أقرب سبيل هو التذلل، هو الخضوع، هو أن ترى نفسك لا شيء بالمعنى الذي أقول، لا أن ترى أن الفسق أعظم من الإيمان، لا أبدا، أنت في هذه الحالة التي أنت عليها قلامة ظفرك تساوي أي إنسان كافر أو مشرك، قلامة ظفر المؤمن. ولكن هل أنت ضامن نهايتك؟ هل أنت ضامن أن يختم الله لك بما أنت عليه الآن؟ لست ضامنا. إذن فإذا كنت لست ضامنا فاطلب من الله دائما اللطف، واطلب من الله عز وجل الثبات. بهذا السر يحميك الله عز وجل ويلطف بك. هذا هو جوابي على سؤال الأخ السائل. يذكرني الأستاذ بقصة، هذه بالقرآن، بلعام بن باعورة في العلم ما كان مثله في عصره، في الصلاح ما كان مثله، كان دعاؤه مستجابا، كان إنسانا يضرب به المثل في عهد بني إسرائيل. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا قال الله عز وجل عنه. هذا الإنسان الذي كان بهذا الشكل لماذا آلت حاله إلى هذا الشكل؟ لمنزلق من هذه المنزلقات. هذا الإنسان أرسله نبي ذلك العصر إلى أحد الملوك العتاة الطغاة ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب ولما مثل بين يديه أراد هذا الملك أن يصطاده من أخطر الأماكن، أراد أن يصطاده بالمال، فأغراه بالمال الكثير وأغراه بالبقاء عنده، وعرض عليه المغريات كل مظاهر زخرف الحياة الفانية، وقال له تجلس عندنا فترشدنا وتعلمنا إلى آخره. فكما يقول الله عز وجل أخلد إلى الأرض، أي مال إلى هذه الدنيا ونسي الوصية التي كان قد أوصي بها. فلما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، طبعا هو كان على غير هذا، لكن الدنيا غرارة أيها الإخوة، الدنيا بشهواتها وبآوائها تفتن، ما أكثر ما فتنت، ما أكثر ما أضلت، ما أكثر ما أسكرت. فلما صح السكارى لم يعد يفيدهم الصحو، ولما ندموا لم يعد يفيدهم الندم. هذا الإنسان أسكره هذا، ووقع صريع هذه الشبكة التي وضعت أمامه، فطرده الله عز وجل. وهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا هو بلعام بن باعورة. فانسلخ منها. كيف انسلخ منها؟ انسلخ منها لأنه آثر الدنيا على الآخرة، خان الأمانة، انسلخ منها. وانظروا كيف يشبه انفصاله عن علمه وصلاحه وتقواه بسلخك الشاة عن جلدها. أرأيت شاة سلخت عن جلدها هل يعود إليها الجلد ثانية؟ لا يعود. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كأن الرجل كان في حصن ضد الشيطان من تقواه وعمله وعلمه وإخلاصه. فلما خرج من هذا الحصن بسبب محبته للدنيا وانصياعه إليها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بتلك الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فشو صار مثله؟ قال: فمثله كمثل الكلب. الكلب له عادة غريبة وفريدة بين الحيوان، تجده دائما وكأنه ظمأ وكأنه جائع، إن سقيته يظل لسانه خارجا يلهث به، وإن أطعمته يظل لسانه كذلك يلهث به. هذه طبيعة معروفة عند الكلاب، شبه الله بها الوضع الذي آل إليه هذا الإنسان، أي الإنسان إذا ضل بسبب استغراقه في الدنيا يصبح كالذي يشرب ماء مالحا، كلما شرب كلما ازداد ظمأ. أي إن هذا الإنسان على الرغم من أن الدنيا جاءته ما قال لنفسي: طيب الآن سأجمع بين الدنيا والآخرة، لقد أخذت الدنيا فلأعد إلى قواعدي سالما، لأعد مرة أخرى إلى منطلقي. لا، أصبح كما يقول الله عنه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا حاله إذا كان هذا وضع ذلك الإنسان. فكيف يأخذ لنفسه أحدنا البراءة من الله؟ وكلنا معرضون لحب الدنيا، كلنا معرضون للشهوات والأهواء، كلنا معرضون للفتن. فهذا الأمر واضح ولا داعي إلى السؤال عنه بهذا الشكل. الآن وفي الوقت الذي بقي نعود إلى درسنا. بقي الحديث الأخير من أحاديث الأربعين النووية، الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. رحم الله الإمام النووي ورضي الله عنه، أحب أن يختم أحاديثه هذه التي اختارها لنا بهذا الحديث تفاؤلا بحسن الختام، وأملا بهذه النهاية لا في خاتمة دراسة كتاب كهذا الكتاب، بل في خاتمة عمر طويل أو قصير قيضه الله سبحانه وتعالى لنا. فالإمام النووي انتقى لنا 40 حديثا، ولكنه زادها فجعلها 42 حديثا. الحديث 41 الذي شرحناه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كأن زاد هذا الحديث على 40 لتكون فيه خلاصة كل الأحاديث السالفة، والواقع كذلك. ثم إنه أراد أن يزيده حديثا ثانيا حتى يختم لنا هذا المجلس بل هذا الكتاب بحديث يجعلنا نفترق على ذكرى صفة الرحمة في رب العالمين، وعلى تصور مدى فضل الله عز وجل. أراد الإمام النووي رحمه الله عز وجل أن يجعل من ذلك تفاؤلا لحسن الختام الذي يتأمله كل إنسان. ومن المعروف، قلت الآن، إن أحدنا لا يدري بماذا سيختم له، والذي يأمن مكر الله إنسان خاسر، ولكن مكر الله لا يعني ظلمه، لا، الذي يأمن أن لا يعيده الله إلى واد الضلال بسبب خطأ بدر منه أو بسبب انحراف ارتكبه أو بسبب سوء تلبس به، يكون هذا الإنسان قد دلل نفسه على الله أكثر مما ينبغي. ولكن مع ذلك، أيهما ينبغي أن يترجح على الآخر في كيان الإنسان؟ الأمل بفضل الله أم الخوف من سخط الله؟ عندنا قاعدة ينبغي أن نسير على أساسها. أما عندما تكون في صدر شبابك وأثناء صحتك، فليكن الأمل والخوف متساويين. كلما تذكرت مظاهر وأسباب الخوف من عذاب الله، فاكسر حدة هذا الخوف بتذكر عظيم فضل الله عز وجل وسعة رحمته. وكلما رأيت نفسك تكاد تتأمل من الله الخير أكثر مما ينبغي إلى درجة الدلال، فداوي نفسك بتذكر عقاب الله عز وجل وشديد سطوته. كن حياتك دائما بين جاذب من الأمل بفضل الله وبين مخافة من سطوة الله عز وجل وعقابه. ولكن إذا رأيت العمر قد ولى، وإذا رأيت أن الموت قد دنا، وإذا شعرت أن أيامك في الدنيا أصبحت قليلة وقصيرة، فاجعل الأمل برحمة الله أقوى عندك، وعلق نفسك بفضل الله عز وجل ورجائه. هكذا علمنا الإسلام. السبب أنك طالما كنت في شرخ شبابك وقوتك ونضارة عمرك، فأنت قادر على الاستمرار استزادة من الطاعات والقربات إلى الله. فلا تتأمل بكثير من عفو الله وفضله لكي لا يجعلك هذا الأمل تلقي يديك ورجليك معملا فضل الله عز وجل وتترك العمل الذي كلفك الله عز وجل به. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لكن هذا متى؟ إذا كنت في حالة قوتك، في حالة إقبال الدنيا أو إقبالك على الدنيا. ولكن إذا دب الضعف إلى كيانك، وإذا رأيت أن العمر ولى، ورأيت أن قوتك قد زالت وتبخرت، فاجعل أملك برحمة الله أكثر. لماذا؟ لأن طاقتك قلت، ولأن قدرتك على النشاط كما كنت تملك في أيام شبابك زالت، فلتجعل من ضعفك شفيعا بين يدي الله عز وجل، وتأمل دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعبر عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما دنا وفاته. دخل عليه أحد تلامذته وهو مريض في مرضه الذي توفي فيه، فقال: كيف تراك، يعني كيف تجد نفسك؟ فقال: أجدني للأحباب مفارقة، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله مقبلا، فليت شعري: هل إلى الجنة سأصير، هل تصير نفسي إلى الجنة فأهنئها، أم إلى النار فأعزيها؟ ولكنه قال بعد ذلك، والإمام الشافعي شاعر مشهور معروف، قال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي، فلما قرنته بفضلك ربي كان فضلك أعظم. فما زلت ذا صفح عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. في مثل هذه الحال تذكر فضل الله، لأن وقت العمل زاد، ولأن وقت الجهد والنصب انطوى وانتهى، وأنت تقبل بعد قليل إلى الله. فقل له: يا رب، ليس لي من أمل لا بعملي ولا بجهدي، ولكن أملي بسعة عفوك وبعظيم فضلك. من أجل هذا ختم الإمام النووي كتابه هذا بهذا الحديث الذي تجدون كله مظهر من مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه. ولاحظوا كيف أن الله يربي عباده على هذا المعنى. قلت مرارا: إنك قلما تجد، بل لعلك لا تجد، آية في كتاب الله تتحدث عن صفة البطش والنقمة لله عز وجل إلا وتليها من بعدها أو سبقتها من قبلها آية يتحدث فيها الله عز وجل عن عفوه وفضله وسعة غفرانه. وما من آية أو آيات يصف البيان الإلهي فيها جنته ودار كرامته لعباده غدا وما أعده لهم إلا وتجد من قبل هذا الوصف أو من بعده آيات تتحدث عن ما أعده الله للمارقين والظالمين والكافرين من دار الشقوة التي لا يتصورها إنسان ولا يكاد يستطيع يصبر على هولها بشر. لا تكاد تجد هذه الصورة تنفرد أو هذه الصورة تنفرد. إن رأيت نفسك أمام صورة الجنة ونعيمها فلا بد أن تجد نفسك بعد ذلك أمام صورة العذاب ومآل الإنسان فيه. لماذا؟ حتى تظل دائما يتجاذبك هذا الطرف وهذا الطرف. بل وشيء آخر، كما يقول سيدنا أبو بكر رحمه رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الله عز وجل عندما وصف الكافرين أو أهل الشقوة يوم القيامة وصفهم بأسوأ صفاتهم، أي وصفهم بأشرس الأعمال، فإذا ذكرت صفاتهم تقيس نفسك عليها تقول: لا الحمد لله أنا لست من هؤلاء الناس. ولكنه إذا ذكر حال عباده المبرورين، عباده المقربين، أيضا وصفهم بأعلى أعمالهم وبأرقى المسالك التي سلكوها، فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي من أعمالهم؟ وهكذا تجد نفسك لا مع أولئك ولكن لا مع هؤلاء أيضا، فتقف بين الأمل والخوف. يقول سيدنا أبو بكر في مرض موته يوصي عمر بن الخطاب: ألم تر يا عمر أنما نزلت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، وإنما نزلت آية الشدة إلى جانب آية الرخاء، حتى لا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك، وحتى لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك. ألم تر يا عمر أنما وصف الله المؤمنين بأعلى صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي من أعمالهم؟ وأنما ذكر الكافرين بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو أن لا أكون منهم. أي الحكمة من هذا أن تظل متقلبا بين الخوف والرجاء. فنحن نقرأ هذا الحديث ونعيش عدة دروس مع الرجاء بفضل الله عز وجل ومع الرجاء بعظيم رحمته وكرامته، ولكن ينبغي أن تعلموا سلفا أن هذا الأحاديث الذي سنشرحه يوجد إلى جانبه أحاديث شتى تذكر الناس بسطوة الله عز وجل وتذكرهم بعظيم عقابه وأليم ما أعده الله عز وجل للمارقين. ولكن سوف ندرس هذا الحديث بضوابطه وحدوده لنعلم مواطئ أقدامنا من هذه الأحاديث وتلك. وأظن أن الوقت قد طيب، إذن نمسك عن شرح الحديث إلى أسبوع مقبل. وقبل أن أختم الدرس أقول مرة أخرى أيها الإخوة: لا تتركوا مجالس ذكر الله عز وجل، لا تتركوا المجالس التي تقربكم إلى الله وتجعلكم تتنبهون من سكرة الدنيا. هذه المجالس مجالس الذكر، لا سيما في هذه الأيام. اجعلوا لحياتكم نصيبا من ذكر الله ومن الخضوع بين يدي الله ومن الضراعة أمام باب الله عز وجل، يفتح الله لكم بابه ويستجب الله دعاء الضارعين ودعاء الخاشعين. لكن أين هم المتضرعون؟ أين هم المتخشعون؟ ما أقل هؤلاء الناس إذا ما قيسوا بمن يؤمون مجالس العلم. مجالس العلم عامرة ومجالس الذكر خاوية، والله عز وجل في كل صفحة من قرآنه يأمر بالذكر، لكنه لا يأمر بالعلم كما يأمر بالذكر، علما بأن العلم لا بد منه، لكن العلم وسيلة إلى معرفة الله. فماذا تستفيد من العلم إذا وقفت في منتصف الطريق ولم تتمم الطريق إلى الله عز وجل؟ مجالس الذكر يا أخوان ذكروا بها بعضكم ليذكر كل منكم أهله وأسرته وأولاده، ليجمع كل زوج زوجته وأولاده في كل يوم يبتهلون إلى الله، يتضرعون إليه، يستفتحون أبواب رحمته، ويستغلقون أبواب عذابه وسخطه. إن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن الدعاء له آداب ينبغي أن تجلس في مجالس الذكر، وينبغي أن تحرك قلبك طويلا بذكر الله حتى يستيقظ قلبك إلى الدعاء. الدعاء ليس أن أقول اللهم اللهم اللهم وأنا قلبي مشتت وخيالي منصرف إلى الدنيا وأهوائها، هذا لا يسمى دعاء وهذا لا يستجب إطلاقا. ولكن ما من إنسان يدعو الله بقلب منكسر، ما من إنسان يدعو الله بعد الإكثار من ذكر الله عز وجل وبعد تحريك القلب بتصور آلاء الله عز وجل وصفاته وتصور مصيره والانعتاق من سكرة هذه الدنيا، ما من إنسان يدعو الله عز وجل بعد هذا إلا ويستجيب الله عز وجل له بلون من ألوان الاستجابة، لا شك في هذا. كيف نشك والله يقول أستجب لكم؟ ولكن اجعلوا مجالس الذكر عامرة، لا أقول في هذا المسجد في هذه الليلة فقط، بل في بيوتكم، في كل مساجدكم، مع أصدقائكم، حيثما حللتم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة، يقول ربنا جل جلاله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية آية هامة جدا في كتاب الله عز وجل، وما ينبغي أن يغفل عنها الإنسان لا سيما في هذه الأزمنة. يقرر الله عز وجل بصريح العبارة أنه ما من مصيبة تصيب المسلمين أيا كان نوعها إلا وسببها إثم اقترفته أيدي هؤلاء الناس الذين أصابتهم هذه المصيبة. ومعنى هذا الكلام أو مغزى هذا الكلام أنكم إذا أردتم ارتفاع هذه المصيبة عنكم فتعرفوا إلى الآثام التي جنتها أيديكم، وتنبهوا إلى المعاصي التي اقترفتموها، وسارعوا إلى الاستغفار والتوبة والإقلاع عنها، فإن السبب إذا زال ارتفع المسبب. إذا زال سبب المصيبة زالت معها المصيبة أيضا. ولكن ما هو أشد من المصيبة، لاحظوا، ما هو أشد من المصيبة أن تنزل المصيبة بساحة جماعة من الناس ثم لا يتنبهوا إلى السبب الذي من أجله تنزلت عليهم هذه المصيبة. أشد من الداء الذي يعانيه الإنسان أن لا يتنبه إلى مصدر هذا الداء، ومصدره لو أراد أن يتنبه أمامه يستطيع أن يعلمه. ويبدو أننا نعاني من مصيبة فادحة أشد من المصائب التي نعاني منها. هذه المصيبة أننا لا نريد أن نتعرف على ما كسبته أيدينا فأمطر الله عز وجل علينا بذلك بوابل من هذه المصائب. والذي أريده أن نتواصل وأن نتذاكر وأن ينبه كل واحد منا جميع من يعلم من الأصدقاء والإخوان والأقارب والجيران أن الله عز وجل لا يبتلي أمة من الأمم بمصيبة إلا بسبب ذنوب عكفت عليها، فأقلعوا عن هذه الذنوب حتى يرفع الله عز وجل عنكم المصيبة. وكيف يكون الإقلاع؟ يكون بأن نتضرع إلى الله جل جلاله، وبأن يجلس كل منا إلى نفسه فيذكرها ويذكر صاحبه ويذكر قريبه: تذكر معاصيك التي اقترفتها في جنب الله، تنبه إلى أعمالك السيئة التي تثير سخط الله عز وجل، فأقلع عنها وتب عنها. فإذا تبنا إلى الله مع الضراعة ومع الألم والندم، فما من شك أن الله عز وجل يبدل عسر الأمة يسرا. فإن كنتم في ريب فاسمعوا قانون الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، أي لما استيئس منهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا قانون رباني يشرحه الله عز وجل لنا. لماذا لا يتضرع أولئك الذين يرون أن البأساء والضراء تلاحقهم وأن المصائب تتنزل عليهم؟ لماذا لا يتضرعون؟ لماذا لا يتوبون؟ لماذا لا يرجعون إلى الله؟ وهم لو رجعوا لرفعت عنهم هذه المصائب. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. رب قائل يقول: وماذا صنعنا وماذا جنينا من الآثام؟ لا تنظروا أيها الإخوة إلى القلة التي تجتمع في المساجد، بل لا تنظروا إلى الكثرة، كثرة المصلين الراكعين الساجدين، بل انظروا إلى من طوت عليه القلوب، انظروا إلى المعاملة، انظروا إلى ما صنعه المسلمون بلب الإسلام. دين الإسلام يتمثل في معاملة المسلم لأخيه المسلم، يتمثل في التراحم، يتمثل في التعاون على البر والتقوى، والإقلاع عن التعاون على الإثم والعصيان. انظر إلى هذا المقياس، إذا نظرت إلى المسلمين بهذا المقياس وجدتهم قلة نادرة جدا. سألت أحد أغنياء هذه البلدة، سألت أحد الذين يحتكون بتجار وأغنياء هذه البلدة، قلت: كم تبلغ الأموال التي يملكها أغنياء دمشق؟ فذكر لي رقما معينا وقال: يبلغ تقريبا هذا القدر. قلت له: ما نسبة الأموال التي تزكى من مجموع هذا الرقم الذي قلت؟ فأجابني بجواب والله ما كنت أتوقعه وظننت أنه مبالغ، قال: لا يبلغ المال الذي يزكى 4%. وأكد لي أن الأموال الأخرى التي لا تزكى إطلاقا، كثير من أصحابها مصلون، كثير من أصحابها يحجون، كثير من أصحابها يتباهون بعمارة المساجد وما إلى ذلك. واضح؟ انظر إلى أمة مسلمة في بلدة كهذه البلدة، القدر الذي يدفع الزكاة عليه من المال لا يبلغ 5%، وهذا الذي يدفع لا يدفع على النحو الذي يرضي الله عز وجل. كم من هؤلاء التجار يراقبون الله في بيعهم وشرائهم وصناعتهم وعملهم، فلا يغشون ولا يخدعون ولا يكذبون. لا يبلغ هؤلاء الناس 3%، وهذا شيء ربما يعجب له الإنسان. ما من إنسان يمارس عملا في مصنعه إلا ويغش، بل يتصور أن العمل لا يمكن أن يعد عملا قائما على فن الصناعة إلا إذا قام على الكذب والغش. ما من تاجر إلا ويبني معظم ربحه على الغش. ما من إنسان موظف إلا من رحم ربك إلا ويبني عمله على الكذب والغش. ما من إنسان يكلف بأمانة يستأجر عليها أيا كان نوعها إلا ويغش ويكذب ويخون الأمانة، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لا تنظر إلى الإيمان والإسلام في مظاهره السطحية، هذه المظاهر السطحية شرط من شروط الإسلام لا بد منه، ولكن إذا لم يوجد هذا اللب الجوهري فهذا الغلاف الظاهري لا يقرب صاحبه إلى الله. وإذا استشرى في الأمة هذا العمل فإن بلاء الله عز وجل يحيق بها، والرسول أوضحها في الحديث القدسي الطويل الذي يقول في آخره: أبي يستهزئون أم علي يكذبون؟ فبي حلفت، هكذا يقول الله، فبي حلفت لأرسلن عليهم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا. هذا هو البلاء الكبير. فإذا لم يتب المسلمون إلى الله جل جلاله، وإذا لم يقم من ينادي في هؤلاء الغافلين السادرين العاكفين على الدنيا الذين ينهبون أموال الناس بدون حق بصورة تجارة وبصورة بيع وشراء، أنا أجد أشياء يذهل لها اللب، أفاجأ بأمور يعجب لها الإنسان. رجل كلف إنسانا بعمل واتفق معه على أجر على هذا العمل، الذي كلف مصل صائم حاج معروف بين الناس بالإسلام، والمكلف بالعمل يعني العامل إنسان دين مهذب يخشى الله ولا يأخذ لقمته إلا من حلال. بادر هذا الإنسان الأجير إلى الإسراع بالعمل وأنجزه في أقرب وقت وقدمه لصاحبه على أحسن ما يرى، فأخذه وقلبه ثم قال له: إنك استعجلت في إنجاز العمل مما يدل على أنك لم تتقن، ولذلك فأنت لا تستحق إلا نصف ما قد وعدتك به. يا هذا، ما دفعني إلى الإسراع إلا أن أتقن عملي كما وكيفا وأن أنجزه لك في الوقت الذي طلب. إنني لم أظن ولم أدخر جهدا في أن أتقنه على النحو الذي طلب، انظر قلبه كذا إلى آخره. ولكن الرجل أبى على الرغم من الاتفاق وعلى الرغم من الشرط إلا أن يأكل عليه نصف أجره تقريبا. وهذا مصل صائم متنسك يحج إلى بيت الله الحرام، وفي جعبة صور كثيرة جدا ونماذج كثيرة جدا. لا تنظروا إلى الناس وهم يركعون ويسجدون، ولكن انظر إليهم عندما يسمع رنين الدرهم والدينار، انظر إليهم عندما يجدون المال أمامهم. والبلد مليئة بهذه الصور. إذا أردنا أن ننظر فاعلموا أن 3/4 هذه البلدة بهذا الشكل، وأنا لست مبالغا. والله عز وجل يراقب، والله عز وجل ينظر، والله سبحانه وتعالى آلى على نفسه ألا يرحم من لا يرحم. آلى ربنا جل جلاله على نفسه أن يرحم من رحم وأن لا يرحم من لا يرحم. فألا تحبون أيها الإخوة أن يرفع الله عنا هذه المصائب؟ ألا تحبون أن يجمع الله شمل هذه الأمة على خير؟ طبعا نحب. ألا تسلكون مسالك ذلك؟ ألا تسلكون السبيل إليه؟ إن المعاصي إذا استفحلت تجسدت بمصائب، أخذت شؤما وتشكلت بمصائب تتمطر على هذه الأمة، هذا شيء لا خلاف فيه ولا إشكال. فانقلوا هذا الكلام إلى أصدقائكم، إلى إخوانكم، إلى جيرانكم، إلى التجار، إلى الموظفين، قولوا لهم ليتوبوا إلى الله، قولوا لهم يقلعوا عن المعاصي والآثام، قولوا لهم ليراقبوا الله عز وجل حتى يرفع الله سبحانه وتعالى الغمة عن هذه الأمة ويستجيب دعاءها. فالمطلوب من كل منا أن يكون لسانا مذكرا لكل من يعلم، حتى يتكاثر الأمر بشكل هندسي، وحتى يتنبه المسلمون جميعا إلى ضرورة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقينا السوء بما شاء وكيفما يشاء، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، والحمد لله رب العالمين.